ما أبي منك السماح، ما أبي منك السماح، وما أبي بوس الجبين، وما أبي بوس الجبين، والله ما الطيب الجراح ولا عاد فيني حنين، الجراح ولا عاد فيني حنين. ما أبي منك السماح وما أبي بوس الجبين، والله ما الطيب الجراح ولا عاد فيني حنين. وكل متاسف لو بتجبر كان وفاها الكثير، لكن الخذلان يكسر كل صبر له جدير. ابعد الله معاك ولا تتبعني بخطاك، الله راميني بروحي ما هو راميني وراك. بكرة بشوفك طريح ومنهم تبقى جريح، وقتها أنا بقولها بصوت صريح، بقولها بصوت صريح. والله أني في محيا وجهك الطاهر ماري، وكل زين مرني عقبك مرة وتعدى. في محطة العمر ما كنت ضمن اختياري، القدر جابك وأنا ممنون لا لقدر جدا. ليت ينفعك الذبول أو يحرك فيك ساكن، اعتمت كل الفصول وصار حلمي فيك داكن. يا حسافة يا اشتياق اللي أهدرته كثير، لله مري واحتراقي الله يعوضني بخير، الله يعوضني بخير. كلمات كلمات أهداف.